بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا لا تحرك كلا بل تحبون العاجلة وتذرون كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة إلى ربك ناظرة إلى ربك ناظرة كلا إلى ربك ناظرة لا إله إلا حاضر

قارة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بمصر مركز السلطة بمحافظة الغربية فضيلة القارة الشيخ محمد يحيى الشرقي. نقلنا لكم على أحدث مكبرات صوت الإنارة الحديثة تحت إدارة الحاج شيخ عبد السلام المقيم بمصر بالاشتراك مع مخزن الفراش الكبرى تحت إدارة أولاد الحاج عبد الظاهر المحلاوي بالرجلية. حضرات سادة المعازين ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.